الحمد لله وكفى وسلام على عبده الذين اصطفى على سيدنا النبي المجتبى والامين المصطفى وعلى صحابته الكرام وال بيته العظام المستكملين الشرف. وبعد اخوتي الكرام، ما زلنا مع كتاب الاماره من صحيح مسلم حتى ننتهي باذن الله من الكتاب كليه، يكون الله تعالى قد اتم علينا شرح صحيح مسلم. الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه. اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم. وبعد، قال الإمام النووي رحمه الله كتاب الإمارة، قال: باب غلظي تحريم الغلول. قال الإمام مسلم رحمه الله: وحدثني زهير بن حرب، أبو خيثمة، أكثر عنه الإمام مسلم كما سبق وبينا ذلك. قال: حدثنا إسماعيل بن إبراهيم. إسماعيل بن إبراهيم هو إسماعيل بن علي، وكان لا يحل أحد أن يقول إسماعيل بن علي، لذلك كان الشافعي يقول إسماعيل الذي يقال له ابن علي، هذا من الورع. وأحمد بن حنبل كان يقول إسماعيل ابن إبراهيم، ولا يرتضي بأحد يقول عنه إسماعيل ابن علي، لأنه كان ما أباح لأحد أن يقول. لكن الحق عند المحققين من أهل الحديث من العلماء قالوا هو التعريف، هو ما عرف إلا بذلك، فيصح أن يقال إسماعيل ابن علي وإن أبى كالأعمش والأعرج وغير ذلك. قال: قال عن أبي حيان، ما أذكره الآن، عن أبي زرعة، زرعة من خيار السبعين، هو مخضرم، روى له الجماعة. عن أبي هريرة رضي الله عنه، أبو هريرة رضي الله عنه وسيد المكثرين عن النبي الأمين صلى الله عليه وسلم، قال: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم فذكر الغلول فعظمه وعظم أمره، ثم قال: لا ألفين أحدكم يجيء يوم القيامة على رقبته بعير له رغاء، يقول: يا رسول الله أغثني، فأقول: لا أملك لك شيئا قد أبلغتك. لا ألفين أحدكم يجيء يوم القيامة على رقبته فرس له حمحمة، فيقول: يا رسول الله أغثني، فأقول: لا أملك لك شيئا قد أبلغتك. لا ألفين أحدكم يجيء يوم القيامة على رقبته شاة لها ثغاء، يقول: يا رسول الله أغثني، فأقول: لا أملك لك شيئا قد أبلغتك. لا ألفين أحدكم يجيء يوم القيامة على رقبته نفس لها صياح، فيقول: يا رسول الله أغثني، فأقول: لا أملك لك شيئا قد أبلغتك. لا ألفين أحدكم يجيء يوم القيامة على رقبته رقاع تخفق، فيقول: يا رسول الله أغثني، فأقول: لا أملك شيئا قد أبلغتك. لا ألفين أحدكم يجيء يوم القيامة على رقبته صامت، فيقول: يا رسول الله أغثني، فأقول: لا أملك لك شيئا قد أبلغتك. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم الغلول فعظمه، واقتص الحديث إلى آخره. باب البعض انتهى الباب كده. قال: باب تحريم هدايا العمال. أنا ممكن ننتهي من هذا الباب وننتقل الباب الثاني، باب غلظ تحريم الغلول، بأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الغلول وعظمه. عظمه يعني عظم من جرم هذا الغلول. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لألفين أحدكم يجيء يوم القيامة على رقبته بعير له رعى. أصوات العجموات التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم. أما في قوله ذكر سلم الغلول وعظمه، دلالة واضحة جدا على أن الغلول كبيرة من الكبائر. والغلول الأصل في الغلول كما قال العلماء هو الخيانة، أصل في الغلول هو الخيانة. ما كان النبي أن يغل ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة، فما كان لنبي أن يكون له خيانة، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه ودخل عليه عبد الله بن أبي الصرح يريد أن يبايعه على الإسلام بعدما كتب الوحي وارتد، ثم دخل به عثمان بن عفان فما ارتضى النبي صلى الله عليه وسلم وقبض يديه وأشاح بوجهه حتى يعني كرر عليه عثمان وألح عليه، فبايعه النبي صلى الله عليه وسلم على الإسلام. فعاتب أصحابه وقال: ما ألم يكن منكم رجل رشيد يراني قد قبضت يعني عن الرجل فيقوم فيقتله؟ فقالوا: يا رسول الله، يعني لو أشرت إلينا بعينك. قال: ما كان النبي أن يكون له خائنة أعين. فالأصل في الغلول الخيانة، وهي بعض العلماء قال وخصصت بعد ذلك عرفا، وخصصت بعد ذلك على الخيانة في الغنيمة قبل أن تقسم، الخيانة في الغنيمة قبل أن تقسم، يعني يأخذ المال في من الغنيمة، إما أن يأخذ ثوبا، إما أن يأخذ متاعا، إما أن يأخذ سيفا، إما أن يأخذ ذهبا أو فضة، يأخذ متاعا من الغنائم قبل أن تقسم. والغنائم هذه في حق الذين لهم أسهم في الغنيمة، فقد اشترك الجميع بما غل في ذلك، وهي كبيرة من الكبائر، هي كبيرة من الكبائر، لأنه أولا قال ذكر الغلول فعظمه، وتعظيمه له دلالة على تعظيم إيش؟ تعظيم جرم هذا الفعل، والدلالة على أنه كبيرة من الكبائر قول النبي صلى الله عليه وسلم عندما يعني غل العبد الذي كان معه، غل من الغنيمة فجاءه سهم غارب، فقالوا نعم الشهيد هو، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا والله إن الشملة التي غلها من الغنيمة يعني قبل أن تقسم لتشتعل عليه في قبره نارا. لما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تشتعل عليه في قبره نارا، حتى جاء رجل قال ولا عود من أراك، قال ولا عود من أراك، قال لا تشتعل عليه نارا. فلا تشتعل عليه نارا، هذا من الأساليب التي تثبت أن الغلول من الكبائر، أن الغلول من الكبائر، وهذه مسألة عظيمة لأنها فيها حق المسلمين، وفيها أيضا بأنه إذا ارتبط الجرم بحق المسلمين فيكون العقاب أعظم، ويكون الجرم أفحش، وهو عند الله يعظم. لماذا؟ حق الآخرين، فهو لما غل أخذ حقه وحق الآخرين، والحق بأنه لا يقطع يده، عشان نتعلم أن الغلول لا قطع فيها، حتى لو بلغت فوق النصاب بآلاف المرات لا قطع فيها. وسبب عدم القطع في مسألة الغلول لأنه إيش؟ فيه شبهة، فيه شبهة. ما هي الشبهة يا عمر؟ حقه، هو له حق في ذلك، لأنه هو مع مع مع مع الذين تضرب له تضرب لهم الأسهم في هذه الغنائم، فلما كان له الحق في ذلك صارت شبهة يضرب بها الحد، فلا حد في الغلول. الحديث الثاني أو المسألة الثانية التي في هذا الباب قول سلم وقال له الفئن أحدكم يجيء يوم القيامة على رقبته فرس له حمحمة، فيقول يا رسول الله أعني، فقل لا أملك لك شيئا قد أبلغتك. في قول سلم لا أملك لك شيئا قد أبلغتك، قال العلماء في هذه المسألة لا أملك لك شيئا فيها إشكال، لأن سلم يملك الشفاعة، ولأن سلم يشفع الجميع، والشفاعات خاصة، كما لو قلناها سريعا بأن الشفاعة الشفاعة العظمى التي لا يشارك فيها أحد بحال من الأحوال، وهي الشفاعة التي ينعقد اللواء لها، والجميع ينزلون تحت لواء النبي صلى الله عليه وسلم عندما يذهب بهم إلى آدم، إلى نوح، إلى إبراهيم، إلى موسى، إلى عيسى، وكل يقول لست لها لست لها، اذهبوا إلى فلان حتى تذهب إلى محمد صلى الله عليه وسلم، فيقول أنا لها أنا لها، يقول فأستأذن ربي فيؤذن لي، فأخر تحت العرش فأسجد فأحمد الله بمحمد علمنيها، فيقال يا محمد ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع واشفع تشفع. هذه الشفاعة، وأيضا الشفاعات الأخرى، وهي شفاعة السلام للمؤمنين، لجميع المؤمنين، فمعنى أنه يقول له لا أملك لك من الله شيئا، وله الشفاعة، المقصود في ذلك لا أملك لك من أول وهلة من الله شيئا حتى يؤذن لي في الشفاعة، لكن في أول وهلة لا أملك لك من الله شيئا، بأن الله تعالى يعاقبك على ذلك عقابا عاجلا في عرصات يوم القيامة. وهو في قول سلم أنه قال لألفين أحدكم يجيء يوم القيامة على رقبته شاة لها ثغاء، فيقول يا رسول الله، يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا أملك لك شيئا، يعني في هذا الموطن لا أملك لك شيئا، بالضبط مثل المرأة التي تخمش وجهها وتقطع وتشق ثوبها، قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم لا تأتي يوم القيامة عليها سربال من قطران، فهذا يعتبر عقاب أولي قبل مسألة الإذن بالشفاعة. وكالمسبل، المسبل أيضا نفس الأمر يدخل في هذا، قول النبي صلى الله عليه وسلم ما أسفل الكعبين ففي النار، فوأتي يوم القيامة يغلي كعبه بالنار في عرصات يوم القيامة قبل أن يؤذن بمسألة الشفاعة. وعقاب الذين يمنعون الزكاة أيضا لا يملك لهم من الله شيئا، أما النبي صلى الله عليه وسلم يقول فيصف عليها بصفائح من الذهب والفضة، يصف عليهم صفائح من نار، ثم تكوى بها جباههم وجنوبهم، ثم يرى سبيله إلى جنة أم إلى نار، هذا أيضا لا يملك. الإذن في الشفاعة بعد عرصات يوم القيامة يكون فيها بعد العذاب ودخول النار، فيأذن وسلم ليدخل الناس الجنة. وأيضا الشفاعة تكون لمن كانت له النار فيدعو ويشفع له حتى يدخل الجنة من أول وهلة. فقول وسلم لا أملك لك من الله شيئا أشكل على بعض العلماء، لأنه يملك الشفاعة، قلنا هذا قبل أن يؤذن له في مسألة الشفاعة، وبالذات يعني هذه أيضا مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم لصفية: صفية عمة النبي، لا أملك لك من الله شيئا، لا أغني عنك من الله شيئا، سليني من المال ما شئت. من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه، لم يسرع به نسبه. يا عم يا عباس يا عم النبي، لا أغني عنك من الله شيئا، خذ مالي من مالي ما شئت، لا أغني عنك من الله شيئا. يا فاطمة بنت محمد، لا أغني عنك من الله شيئا. هذا المعنى في قول النبي صلى الله عليه وسلم لا أملك لك من الله شيئا. وطبعا لما قال لا أملك لك من الله شيئا، قال قد أبلغتك، فهي وظيفة النبي صلى الله عليه وسلم البلاغ. وهذه فيها دلالة واضحة جدا على أمرين اثنين. الأمر الأول أن النبي قد بلغ وأتم البلاغ، والله قد شهد له بذلك لما خطب النبي صلى الخطبة العظيمة في عرفات، فقال النبي صلى الله عليه وسلم بعدها: هل بلغت؟ فقالوا: نعم اللهم نعم. فقال: اللهم فاشهد، اللهم فاشهد. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم قد أمر له أمرا جزما وقد قام به، والدلالة في القرآن على أنه قام به. قال الله جل في علاه: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالتك. بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالتك. ومن القرآن ما يشهد بأنه قد بلغ. ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد عنه حاجزي. فقد بلغ وما غير، بلغ وشهد الله أنه بلغ، وشهد المؤمنون بأنه قد بلغ. قال: قد أبلغتك. المسألة الثانية تتعلق بقول النبي صلى الله عليه وسلم قد أبلغتك، دلالة واضحة جدا على العذر بالجهل. كيف قطع عذر أو بأنه قد بلغ؟ والأمر الآخر المهم جدا أنه رتب العقاب بعد ذلك بأنه لا عقاب إلا بعد البلاغ. قال الله جل في علاه: وما كنا معذبين حتى نبعث رسول. وما كنا معذبين حتى نبعث رسول. الأمر هنا ليس على البلاغ فقط، بل البلاغ مع البيان، البلاغ مع البيان. فقال: قد أبلغتك. أيضا من المسائل المهمة في هذا الباب في قول النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أيضا: لا أرفعن أحدكم يأتي يوم القيامة على رقبتي نفس لها صياح، فيقول: يا رسول الله أغنيني، فأقول: لا أملك لك من الله شيئا. عامة هذه طبعا المسألة هذه على القتل، هذه على القتل، وأنه يأتي يوم القيامة فيأخذ بتلابيبي فيقول: يا رب سله لما فيما قتلني هذا. وهذه مسألة عظيمة جدا، مسألة الدماء ليست فيها يعني عند الله جل في علاه إلا العقاب الشديد. قال الله جل في علاه: وما يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وعد له جهنم وساءت مصيرا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: وقال الله تعالى: النفس بالنفس. وقال النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يزال المؤمن في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما، فإن أصاب دما حراما بلح هو وجعل شفير الهلكة، ذهب إلى الهلاك. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يقتل القاتل حين يقتل وهو مؤمن، كما قال: لا يزني زاني حين يزني وهو مؤمن. الأمر حتى ولو كانت عصفورة، لأن السلام نهى أن يتخذ الحيوانات غرضا، فتأتي يوم القيامة إن اتخذها غرضا فتقول: يا رب سله فيما فعل في ذلك، قتلها صبرا فيما فعل في أو لما فعل في ذلك. ما من شيء إلا وسيحاسب عليه المرء، ولا تزول قدمه عند الله جل وعلا إلا ويحاسب عليه. واختلف العلماء في مسألة أخرى، مسألة الغلول، إذا غل الشملة، إذا غل يعني الثوب أو الذهب أو الفضة أو الدرع، إذا غله من الغنيمة فما عليه؟ أول شيء اتفقوا جميعا وأجمعوا على أن في الغلول لابد فيه من رد المال إلى أصحابه. وهذا الذي نقوله دائما في واقعنا المعاصر، بأن الإنسان لو غلبته نفسه وقد يعني اختلس شيئا، سرق شيئا، أخذ مالا، نقول قبل أي شيء لابد أن ترد هذا المال وجوبا، لابد أن يرد هذا المال. أدوا الأمانة، أدوا الأمانة، يا الذين أمنوا أدوا، يا أيها الذين أمنوا إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أدي الأمانة لمن ائتمنك ولا تخن من خانك. فوجوبا بالإجماع ليس فيها ثمة خلاف أنه وجب عليه أن يرد هذا المال. طب ما معه المال؟ صرف المال، أنفق المال، ما عنده؟ نقول: في ذمته، وإلا فليذهب فليش فليتحلل، يقول: أنا أخذت منك مالا وما معي المال الآن، ليسامحه، لأن هي ثمت حسنات وسيأتي يوم القيامة. فالإجماع لابد من رده. وهذا كما عدوه إلى مسألة تأجير الزنا، تأجير الفرج، إن زنى بها وأعطاها مالا فلابد أن يرد عليه المال، لكن لا يرد عليه حتى لا يجمع بين الحلوين. الغرض المقصود بأنه وجب أن يرد المال، هذا باتفاق بالإجماع. ثم بعد ذلك قال: ما وجب، ما العقاب الذي ينتظره؟ فقال العلماء: ما ليس فيها حد، الغلول لم يأتي دليل على الحد فيه، لكن الغلول فيه التعزير، الغلول فيه التعزير، والتعزير الغلول فيه التعزير، والتعزير موكول لولي الأمر، ليس لأي أحد أن يعزر الغال أو يعزر من خالف الشرع إلا ولي الأمر. فالتعزير لولي الأمر، وهو متروك لوجهة نظري واجتهادي، يجتهد في المسألة، فما رآه من يعني من تأديب معين أن يؤدبه به له أن يفعل ذلك. لكن الخلاف بين العلماء في مسألتين، مسألة التعزير الذي يصل إلى القتل ومسألة التعزير بالمال، هذه مسألة خلافية عريضة بين العلماء. إذا هم اتفقوا على أجمعوا على الرجوع لكن اختلفوا مسألة التعزير. أما التعزير بالقتل فقال به مالك خلافا للجمهور، التعزير بالقتل قال به مالك خلافا للجمهور، وقد يعني مالك استحسن ذلك بفعل أهل المدينة وأيضا ببعض الأدلة كحديث العرانيين، هو يرى أن هذا كان تعزيرا أو يرى أن المحاربين يكون هذا تعزيرا، لكن هو حد صحيح الراجح أنه، وطبعا هذا رجحه شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم، رجح قول مالك في التعزير أنه يصل التعزير إلى القتل، وهذا كلام صراحة مخالف للنصوص، يعني ظاهره يخالف لمسألة النصوص. هم يرون بأن قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا شرب الخمر فاجلدوه ثم قال إذا شرب الرابعة فإيش فاقتلوه، فيدخل فيها هذا الباب من هذا الباب. فالحق بأن مسألة التعزير وتصل إلى القتل فيها ما فيها من وجهة النظر، لكن الأحكم وأيضا الأورع أنه لا يصل التعزير إلى القتل، لا سيما عندنا حديث صريح عن النبي صلى الله عليه وسلم في مسألة التعزير بأنه قال لا يبلغ 10 أصوات ولا يبلغ الحد، أقل ما يبلغ إلى الحد، لا يصل إلى الحد ولا يتعدى. قال لا يوجد أحد فوق 10 أصوات إلا في حد، لا يوجد أحد فوق عشرة أصوات إلا في حد. هذه فيها دلالة على أنه قيد التعزير بحد معين ولا يرتقي المرء فوق هذا الحد. هذه مسألة لابد للإنسان أن ينظر فيها لأنها فيها ما فيها من إهدار الدماء. فالتعزير بالقتل الجمهور يخالفون المالكية، والراجح مع الجمهور، القول الراجح مع الجمهور. القول الثاني هو الخلاف أيضا بالتعزير بالمال. التعزير بالمال قال الجمهور قالوا لا يجوز التعزير بالمال. لما؟ لأن التعزير بالمال وسيصل بالإنسان إلى إتلاف المال وأيضا أخذ مال الإنسان بغير وجه حق، وهذا مخالف لمقاصد الشريعة وأصول الشريعة، لا سيما أن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفس منه، لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفس منه، الله المستعان، لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفس منه. وأيضا بأن الله جل في علاه قد نهى عن الظلم، قال إن الله لا يظلم الناس شيئا، وقال النبي صلى الله عليه وسلم وقال الله جل إن الله لا يظلم مثقال ذرة، فأخذ المال من غير وجه حق فيه ما فيه من المظالم. وقال الله جل في علاه يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. فقالوا إذن هذه دلالة على حرمة التعزير بالمال. بعض العلماء من وجهاء المذاهب أيضا قالوا بجواز التعزير بالمال، لا سيما أن هناك أدلة كثيرة واقعة تثبت التعزير بالمال، كما قال علماء هنا في أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أحرق الشملة التي غلها العبد، أحرق متاعه، العبد الذي غل الشملة أحرق متاعه فيما فيه الشملة، وحرق المتاع إتلاف للمال، وهذا تعزير بالمال. أيضا الحديث صريح في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كان بعض العلماء اختلفوا في إسناده، ولكن الحق أنه يصل درجة الاحتجاج، إن آخذوها وشطر ماله عزمة من عزمات ربنا، إن آخذوها، آخذوها يقصد بذلك الزكاة التي امتنع عنها صاحبها، إن آخذوها وشطر ماله عزمة من عزمات ربنا، إن آخذوها وشطر ماله عزمة من عزمات ربنا. وقالوا إذن أخذ الزكاة وأخذ شطر المال. العلماء يقولون شطر المال اختلفوا، هل شطر كلية المال أم شطر المال الذي يستحق فيه الزكاة؟ إن أخذوها وشطر ماله عزمة من عزمات ربنا. أيضا في مسألة عمر الخطاب لما سكب اللبن، وهذا إتلاف للمال أيضا وتعزير بالمال هو الآن، فقالوا إذن الواقع يثبت صحة التعزير بالمال. قالوا المسألة من وجهة النظر موكولة لولي الأمر، هو الذي أدرى بما يصلح وبما يعني ينفع الرعية بالفعل فله أن يعزر بالمال. أما المسألة الأولى التعزير بالقتل فالحق مع الجمهور، وأما المسألة الثانية فالكلام سجال بين الفريقين. والجمهور قالوا عن هذه الحديث قالوا وقعت وهي صحيحة لكنها منسوخة، لأن مثلا نهى عن أخذ المال بغير حق. قال مثلا لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفس منه، قالوا هذا ناسخ، وهم يحتاجون في ذلك إلى التواريخ حتى نثبت النسخ. والحق أن المسألة الأصل عدم أخذ المال، وإن عزر ولي الأمر ببعض المال يعني له في ذلك وجهة لما ورد في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا آخر مسائل في هذا الباب في قول النبي صلى الله عليه وسلم لا أملك لك من الله شيئا، قال لا ألفين أحدكم يجيء يوم القيامة على رقبته فرس له حمحمة، قالوا وهو يأتي على الفرس على رقبته له حمحمة، دلالة على أن الفرس عليه إيش؟ زكاة، لأنه ذكر أصناف الزكاة هنا، الإبل والبعير والشاة والبقر أصناف الزكاة. قالوا لا يأتي، لا ألفي أن أحدكم يأتي يوم القيامة أو يجي يوم القيامة يوم القيامة على رقبته فرس له حمحمة. فقالوا هذه فيها دلالة على زكاة المال في الخيل، على وجوب زكاة المال في الخيل. وهذا قول الأحناف، والصحيح الراجح في ذلك أن الخيل والعبد ليس فيه زكاة. لحديث صريح في صحيحين عن سلم يعني قال ليس على المرء في فرسه ولا عبده صدقة، ليس على المرء في فرسه ولا في عبده صدقة. فالصحيح الراجح أنه لا زكاة في الخيل، لا زكاة في الخيل، هذا الراجح الصحيح في هذا الباب. الفوائد المستنبطة منها أولا يعني رحمة النبي صلى الله عليه وسلم بالأمة، منع الزكاة خيانة. من وين بقى هذا؟ من وين بقى منع الزكاة خيانة؟ ذكر مثلا الإبل والغنم والبقر، والبقر أجلكم الله ذكره في ذلك، وهو يقول ويأتي على رقبتي شاة لها رهاء أو قال غثاء، فهو هنا الآن يثبت أنه قرنها بإيش؟ بالغلول، فهي أخذت حكم الغلول فهي خيانة، فعدم إعطاء وهي خيانة حقا، لأن الله تعالى قد جعل في المال صدقة أو زكاة، فهذه خيانة لها حقا، هذه خيانة لها حقا. المهم الغرض المقصود أن منع الزكاة أيضا خيانة. الفائدة التي تليها، لا نسب بين الله وبين عباده، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا ألفين أحدكم قال لا أملك لك من الله شيئا، لا أغني عنك من الله شيئا. على رقبتي ايش؟ فين؟ صامت. نعم، الذهب والتبر والفضة وكل ذلك. ما هو ذكر هنا أصناف الزكاة، لذلك يعني قالوا بالاقتران الزكاة على ايش؟ على الخيل، على الخيل. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الإمام رحمه الله باب تحريم هدايا العمال. قال الإمام مسلم رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. أبو بكر بن أبي شيبة صاحب المصنف أكثر عنه الإمام مسلم كما بينا قبل ذلك كثيرا. وعمر الناقد وشيخ الأصحاب الكتب الستة من الثقات الأثبات. وابن أبي عمر أيضا من الثقات الأثبات، ومر علينا ثلاثتهم يمرون علينا كثيرا. واللفظ لأبي بكر قالوا حدثنا سفيان بن عيينة. سفيان بن عيينة الثقة الثبت الأمين، لولا ابن عيينة لضاع علم أهل الحجاز، وهذا قاله الإمام الشافعي مع مالك. نعم. عن الزهري. الإمام الزهري هو أول من دون الحديث بأمر عمر بن عبد العزيز، كان أمير المؤمنين في الحديث، كان واسع الرواية، وهو من علماء الأمة النبلاء، قد يعني له منة عظيمة على هذه الأمة بحفظ حديث النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا أيضا من الأمثلة التي تبين فيها معنى قول سلم إن الله يغرس لهذا الدين غرسا. نعم. الإمام الزهري يعني كان شيخا للإمام مالك، ومن ملح العلم يقال بأن الإمام الزهري كان لا يكتب سوداء في بيضاء، وكانوا يعني كان صاعقة في الحفظ. الفضل كل الفضل لما نظر إلى الإمام مالك يعني تعجب من حفظ الإمام مالك، فانظر كيف الله تعالى يجعل عالما خلف العالم، عالما خلف العالم. كان الإمام الزهري لا يكتب سوداء في بيضاء، فجاءه الإمام مالك يوم العيد والجارية فتحت، فقالت صبيك الإيش الأمهق، اللي هو الأبيض مشروب بحمرة، فغلامك الأمهق. قال أعطيه لحما، ما يريد؟ قالت ما أعرف. قال أعطيه لحما، فلما أرادت أن تعطيها اللحم قال ما لهذا جئنا، فدخلت فقالت يقول ما لهذا جئنا، قال قولي له ولم جئت؟ قال جئت للحديث. فقال أدخلي، فدخل فقال حدثني، قال لا أحدثك، اليوم عيد، طعام وشراب، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في أيام التشريق، أيام إيش؟ أيام أكل وشرب وذكر لله. قال وتبعل، فقال أريد الحديث، قال أحدثه، فحدثه بعشرين حديث أو فوق العشرين حديث، 25 حديثا. فلما سمعه قال أشترط عليك أحدثك أنت، فقال زدني فإني يعني إلى فإني إلى أو على شوق إلى زيادة. قال إذن رد علي ما حدثتك به، يعني نرى حفظك، أنت الآن أعطيتك أكثر من 20 حديث، فأرني كيف حفظت هذه الأحاديث. فرد عليه الأحاديث من خرم حديث واحد من حفظ مالك، فأعجبه جدا حفظ الإمام مالك،

لكن وكيع من النبلاء وكان يلقب بالتنين أنه كان إذا دخل الحجاز أو دخل مكة انفضت المجالس إلى مجلس وكيع ابن الجراح. العجيب أن وكيع ابن الجراح تحدث بحديث أشبه ما يكون بالموضوعات، وكان حديثا قد هيج الناس عليه، وجاء والي المدينة فحبسه فيه وأراد قتله بسبب هذا الحديث. والوشاية تعلمون ممن يبغضون العلماء. ثم كانت هناك الإحن بينه وبين ابن عيينة، والشيطان لابد أن يدخل. كانت هناك الإحن حتى قيل له لا مخرج لك بعد الله إلا بابن عيينة، فقال جاءتنا الحاجة إلى هذا الرجل مرة ثانية على ابن عيينة. وهذا كلام لا يقال على مثل هذا العالم يعني، لكن هو الإحن والشيطان يدخل بين العلماء. فبعث إلى ابن عيينة قال ترى ما أنا فيه، وانظر هنا الإحن موجودة. وابن عيينة يعلم أن رحم العلم أعظم من أي رحم، رحم النسب، وأبوة العلم تقدم على أبوة النسب. فذهب فشفع له، قال والله ثم والله ثم وطأت الله، هذا من أنبى العلماء الأمة، وأنت إن قتلت قتلت عالما من عالم الأمة. وخوف الأمير حتى عفى عن وكيع الجراح. وكيع من الثقات الأثبات من النبلاء، روى له الجماعة. لكن لا بد أن تنظر كيف فعل ابن عيينة مع وكيع. نعم. قال حدثنا إسماعيل بن أبي خالد. أبي خالد هو من الثقات الأثبات، روى له الجماعة. عن قيس بن أبي حازم. عن قيس بن أبي حازم وهو من خيار التابعين أيضا، روى له الجماعة. عن عدي ابن عميرة الكندي رضي الله عنه وأرضاه. قال رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من استعملناه منكم على عمل فكتمنا مخيطا فما فوقه كان غلولا يأتي به يوم القيامة. قال فقام إليه رجل أسود من الأنصار كأني أنظر إليه، فقال يا رسول الله أقبل عني عملك. قال وما لك؟ اقبل عني. فقال يا رسول الله اقبل عني عملك. قال وما لك؟ قال وما لك؟ قال سمعتك تقول كذا وكذا. قال صلى الله عليه وسلم وأنا أقوله الآن من استعملناه منكم على عمل فليجئ بقليله وكثيره، فما أوتي منه أخذ وما نهي عنه انتهى. انتهى الباب، باب هدايا العمال من الغلول. فهذا الباب باب عظيم جدا، وإن كان الإيجاز فيه مهم، لكن أقول أنه يفتح لنا آفاق في الدنيا التي نعيشها الآن، لأنها مليئة بمثل هذا. يعني هذه المسألة حتى المدرسين في المدارس يدخلون في هذا الباب وهم لا يدرون في مثل هذه الأبواب. الحق بأن هدايا العمال غلول، وهذا ورد بالتصريح من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. هذه المسألة عندما بعث النبي صلى الله عليه وسلم على صدقة ابن اللطفية، فذهب فأتى بالصدقة. فيها أول المسألة الأولى استعمال الناس على الصدقات، استعمال الناس على الصدقات اللي هي جباية الصدقات، جباية الصدقات. وهذه كانت من أنبل الأعمال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد استعمل عمر بن الخطاب وهو أعظم الأمة قدرا وكانة بعد النبي صلى الله عليه وسلم وبعد أبي بكر، استعمله على جلب الصدقات لأنها من منافع المسلمين، وله ما له من الأجر العظيم، بل وله أيضا من الأجر الدنيوي غير الأجر الأخروي. لما جاء عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه للنبي صلى الله عليه وسلم قال خالد منع الزكاة، وأيضا قال على ابن العباس عم النبي صلى الله عليه وسلم منع الزكاة، والثالث قال من؟ الأقرع أمن ابن جميل، وابن جميل أيضا منع الزكاة. فنظر سلم إلى قول عمر الخطاب فقال أما ابن جميل فما نقم إلا أن أغناه الله من فضله، يعني بعدما أغناه الله من فضله وأعطاه الله جل في علاه يحبس الفضل، هذا الفضل سبحان ربي العظيم. فلا بد أن يكون رجلا حافظا للنعمة، حافظا لفضل الله عليه. والمال ليس بماله، المال مال الله جل في علاه، وهو عنده عارية، وجعل الله في جزءا مقتطعا واجبا أو وجوبا لأهل المال. الغرض المقصود بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أما ابن جميل فما ناقم إلا أن أغناه الله جل في علاه. وأما العباس ألم تعلم أن العم صنو الأب، فقال علي هي علي ومثلها. وفي رواية أنه النبي صلى الله عليه وسلم قد استسلف، كان قد استسلف من العباس سنتين زكاة سنتين، واستدل به العلماء على مسألة تقديم الزكاة. وأما خالد فإنكم تظلمون خالدا، فإنه جعل أمواله واعتده وأدرعه واعتاده في الوقف للمسلمين في الكراع، وقف للمسلمين، فكانت ما كان مدحا عظيما لخالد بن الوليد رضي الله عنه ورضاه. الشاهد استعمال الرجل في أمر الزكاة. والحق أننا نقول ما يحدث الآن خلط وخبط، أما الاستعمال فهو من ولي الأمر، وهذا الاستعمال له في ذلك الأجر، الأجر الأخروي والأجر الدنيوي، لأنه له أن يأخذ من الصدقة، له سهم من الصدقة وإن كان من أغنى الأغنياء، لأنه لا يأخذها من لأن تعلمون أن الصدقات لها أسهم، ولا ينظر فيها لفقير ولا غني في بعض الأسهم، يعني بعض الأسهم كابن سبيل كالمجاهد كالعالم مثلا، أو بعض الأسهم لا ينظر فيها للغنى ولا إلى الفقر، منهم العامل عليها، إنما صدقاته للفقراء، إنما صدقاته للفقراء والمساكين، قال والعاملين عليه، فالعامل عليها ولو كان أغنى الناس له سهم منها، لأن هذا أجر مقابل العمل، لأنه الآن ليس وكيلا، افهم هذا، هو ما صار وكيلا صار أجيرا، العامل عليها هنا صار أجيرا، فالذي يأخذ منها يأخذ منها أجرة، لا يأخذ منها على أنها الصدقة لحاجته وإعوازه لها، فالاستعمال غير الوكالة. دنيا الناس الآن، الناس الذين يجلبون الزكاة والصدقات من الناس هم يأخذون هذه الزكاة على أنها إيش؟ على أنهم وكلاء ليسوا أجراء. ممكن يكون الوكالة عليها أجر، الأجر هذا لابد أن يرتضى فيه، لابد أن ننظر من الذي يعطيه الأجر، ممكن صح الذي يأخذ منه الزكاة ممكن هو الذي يعطيه الأجر ويقول أنك تغنيني على أن أذهب بها للفقراء فأنت تعطيها للفقراء فيعطيه الأجر على ذلك، لكن أن يأخذ منها ليس له أن يأخذ منها، ولا ليس له حظ ونصيب فيها إلا إذا كان من أهلها، ليس له حظ ونصيب فيها إلا إن كان من أهلها. فاستعمله النبي صلى الله عليه وسلم، فذهب فجب الصدقات، فلما أتى بالصدقات إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال هذا لكم وهذا لي، قال هذا لكم وهذا أهدي لي. فانظر يا نبي صلى الله عليه وسلم لما خطب الناس مغضبا، فلما قال هذا لكم وهذا لي، هذا في فهم الصاحب، لأننا نقول الصحابة كلهم عذور، فهذا في اجتهاد الصاحب وفهم الصاحب، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يصح له الخطأ في فهمه والخبط والخلط الذي حدث معه، فلما قال له هذا لي قال له هل جلست في بيت أمك وأبيك فترى هذا لك أم لا، وهذا من باب التغليظ في الرد ومن باب الزجر في الموعظة. وقام خطيبا في الناس قال ما استعملنا عاملا من كلما استعملنا عاملا جاء فقال هذا لكم وهذا لي هل لا جلس في بيت أبيه وأمه فلينظر أيتيه المال أم لا، هذا كلام ظاهر جدا في تحريم أخذ الأموال في أو هدايا العمال بأنها من الحرام أكل أموال الناس بالباطل، لذلك عذره النبي صلى الله عليه وسلم واشتد عليه وغلظ عليه في الموعظة ثم أخذ منه المال. وفي قوله صلى الله عليه وسلم هل جلس بيت أبيه وأمي فيه الزجر الشديد وفيه الوعيد الأكيد لمن فعل ذلك، وفيه أيضا بيان لفحش هذا الأمر، وقول سلم في التبرير قال هل جلس بيت أبيه وأمي ثم أتيه ذلك، يعني ما أتاك هذا إلا بسبب العمل، إلا بهذا العمل، وأنت في العمل قد أخذته أجرتك، فعلى ما تأخذ الباقي، على ما تأخذ حق الناس، وهذا من حق الناس وليس من حقك. لذلك أنا نقول المسألة متفرعة هنا في الواقع المعاصر، الذين يعملون في الشركات يعملون مناديب أو مندوب مبيعات أو غير ذلك، فتراه أنه إذا استجلب للشركة عملا أو أدى عملا للشركة وصاحب العمل الآخر أو صاحب المصلحة الأخرى يعطيه بعض المال زيادة يقول هذا لك ليس لك شأن به مسألة الشركة، لا يجوز له أن يأخذها لأنها تدخل في هدايا العمال، وجب عليه أن يرجع إلى صاحب الشركة نفسه، إلى صاحب الشركة نفسه فيقول له ذلك، فإن وافق وافق ولم يوافق يرجع المال لصاحبه، يرجع المال لصاحبه. أما بالنسبة لبيت المال أو لما بعثه ولي الأمر لجباية الزكاة أو للصدقة أو لغير ذلك فهذا يرجع ويرد إلى بيت المال، لما لأن هذا المال مال المسلمين، فهو له حق، المسلمون جميعا لهم حق في هذا المال. وفيه أن السلام يخطب في الأمر الجلل الأمر العظيم، وهذه أيضا فيها التهذيب والتأديب لمسألة أخذ المال من غير وجهه، لأنه قد أخذ حقه فلما يأخذ بعد ذلك الزيادة، والحق ليس من حقه، والمسألة ليست واقفة على جباية الزكاة، المسألة هذه على التمثيل لا على الحصر، مسألة جباية الزكاة على التمثيل لا على الحصر، والأصل الأصيل في ذلك أنها إيش؟ ها بسرعة، أنها تتعدى لغيرها في الكل، يعني لو كان قاضيا، لو كان مدرسا، لو كان طبيبا في في في في في, في مثل مشفى او في في مكان خاص لشركه او لمدير له او المستشفى الحكوميه، ايضا لا يجوز له ان ياخذ زياده على ما ياخذ من الاجره بحال من الاحوال، لان هذا من باب اكل اموال الناس بالباطل وليس له وجهه، لاننا لو قلنا الوجهه انه ادى عملا قد اخذ اجره، إن كانت الوجه أنه أدى عملا فقد أخذ أجره على هذا العمل. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم هل جلس في بيت أبيه وأمه، زجرا وبيان للحرمة في ذلك. أيضا في قول النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال لا ينال أحد منكم منها شيئا إلا جاء يوم القيامة يحمله على عنقه، فجعلها والغلول سواء، لأن الإنسان قال تأتي الشاة على رقبته، فهو قال يحمله على عنقه بعير له رغاء أو بقرة لها خوار أو شاة لها تيعر، فهذه دلالة واضحة جدا على أن الإنسان جعل حكمها كحكم الغلول، فأن فيها نوع من الخيانة، فيها نوع من الخيانة، لأن من الأمانة أنك أخذت الأجر على عملك فلا يجوز لك الزيادة بحال من الأحوال إلا إذا يعني اطلع على ذلك صاحب العمل فوافق، ولو كان بيت مال المسلمين فليس حتى لولي الأمر أن يقبل أن تأخذ هذا المال، لأن هذا المال يشترك فيه كثير من الناس، مال المسلمين، فلا يأخذ فيه، فلا يجعله لواحد خاصة بل هو للناس كافة. أيضا قال النبي بعد ما قال ذلك قال اللهم هل بلغت، كما قلنا الإشهاد عليهم أن هذا تبليغ من النبي صلى الله عليه وسلم، وأيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعزله تعزيرا شديدا لأنه كان جاهلا وفي اعتبار الجهل في هذه المسائل، لكن لما عمم النبي صلى الله عليه وسلم الخطبة وعمم النبي صلى الله عليه وسلم الموعظة دلالة على تعميم التعليم للناس، لما جاهل هذا المستعمل الخاص وكان لابد أن يكون عالما، وهذه فيها دلالة أيضا على أن الشرع يستحث كل إنسان إذا تقدم إلى عمل معين لابد أن يتقنه شرعا ويتقنه أيضا دنيويا، يتقنه إتقانا في العمل ويتقن ضوابطه الشرعية حتى لا يقع في الحرام، كما كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه ورضاه يدخل الأسواق ويقول الناس تعلمت علم البيوع، يقول لا فيضربه ويقول ستقع في الربا لا محالة، فلا بد الإنسان إذا هجم على عمل معين لابد أن يتقنه شرعا، يعلم ضوابطه الشرعية وأيضا يعني يضبطه كما قلنا خبرة حتى يكون قد أدى العمل أو أتقن العمل الذي أمر الله به بإتقانه، إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه. المسألة الثالثة في هذه الباب في قول النبي صلى الله عليه وسلم عندما جاء صاحب الجليل فقال أقبل عني هذا العمل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من استعمله منكم على عمل فكتمنا مخيطا فما فوقه كان غلولا، وهذا تصريح في هذا الباب، كان غلولا يأتي به يوم القيامة، وهذا أيضا غدر، لأن نشوف هذه خيانة وغدر، فانظر إلى هذه الخيانة والغدر، فلذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم يعقد لكل غادر لواء يوم القيامة، فهذه خيانة وغدر، لذلك النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك، فقال فكتمنا مخيطا فما فوقه كان غلولا يأتي به يوم القيامة، فقام إليه رجل أسود من الأنصار قال كأني أنظر إليه قال يا رسول الله اقبل عملك لا أريده، فتزهد في عمل النبي صلى الله عليه وسلم، لما هذا من باب الورع ليس بالوجوب، من باب الورع، قال إذا قلت كذلك قال إذن وأنا أقول من كتمنا مخيطا فما فوقه يأتي به فهو غلول ويأتي به يوم القيامة، لذلك العلماء يقولون على الإنسان أن يكون على نفسه بصيرة، إن لم يستطع أن يؤدي الأمانة فلا يدخل ولا يهجم على ذلك لأنه بذلك سيهلك نفسه لا محالة، كما قلنا بأنه قد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه في آخر الزمان ينحصر دجلة أو الفرات عن جبل من ذهب الجميع يذهبون إليه، لأنهم وهم يعلمون يقينا بأنه لا ننجو إلا رجل واحد، وكل منهم من المئة يقول أنا الذي أنجو، هذه مسألة يعني آخر مسائل في هذا الباب. الفوائد المستنبطة، قد يكون الخطأ ليس على الملأ والرد يكون على الملأ إن كان فيه نفع المسلمين، لأن الخطأ حدث من ابن اللطبية ليس على العموم ولكن على سبيل التعامل مع النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم عمم الموعظة، وكان الأصل بذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يتعلم الناس كيف آداب العمل ضوابط العمل حتى يأتي المرء على الضوابط الشرعية فتعلم للجميع، هو لم يسمي وقال قال النبي صلى الله عليه وسلم ما بال عامل أبعثه، فهو ما بال عامل ما بال أقوام، وهذا من داب النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا نصح عامة قال ما بال أقوام ولم يعين سترا على من أخطأ. الفائدة الثانية تعجيل عقوبة الغال، والغدر يعاقب صاحبه في الدنيا وعلى عرصات يوم القيامة قبل الحساب، لذلك قال سلم يعقد لكل غادر اللواء يوم القيامة، قال غدرة فلان، هذه غدرة فلان. زجر الولي وتعزيره للعمال جائز، قال هل جلست في بيت أبيك وأمك، هي كلمة شديدة، وأيضا فيها التأديب بالزجر للتعليم، التأديب بالزجر للتعليم، قال هل جلست في بيت أبيك وأمك، الفائدة التي تليها من الأداب في الخطبة أن يبدأ بالثناء على الله ويثني بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم، هذا الحديث وان كان الاسناد فيه كلام لكن المعنى صحيح، قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل امر ذي بال لم يبدا فيه ببسم الله فهو ابتر. وهذه جاءت من قوله: ثم خطبنا فحمد الله واثنى عليه. الفائده التاليه: جذب الانتباه عند الخطبه، الخطيب يجذب الانتباه باسلوب، بتكرار الكلام كما قال يا معاذ ثلاثا: يا معاذ لبيك رسول الله، يا معاذ لبيك رسول الله، يا معاذ. جذب الانتباه ايضا في الخطاب اما بعد، ليجذب الانتباه لما سياتي بعد ذلك من الكلام. الفائده الاخيره: فضل الصحابه، او قل ورع الصحابه. من وين هذه؟ قال: اقبل عملك لا اريده، اقبل عملك لا اريده. التكرار للتاكيد، خلاص السابعه التكرار للتاكيد. وين بقى؟ وانا اقول من استعملناه فقال، وهذا حديث في اخر المتن، قال: وانا اقول من استعمل، يعني اعيد عليكم ما انبعثنا عملنا من استعملناه، فقال: هذا لك وهذا لي، فهلا جلس بيت امي. وايضا قال: اللهم بلغت مرتين، تكرار للتاكيد. تفضل. الهديه، قبول الهديه نفسها حرام، لا يجوز. ولا نقول بان اعطاء الهديه من الرجل حرام على الرجل، لان لو كانت حراما لبلغنا النبي صلى الله عليه وسلم وبين ذلك. الحرمه على قبول الهديه، يعني اخذ الهديه لنفسه يقبلها وتكون للمسلمين. ولو قبلها واعطاها صاحب العمل، صاحب العمل يقول له اما يعني يوافق ويعطيها اياه، او يقسمها على العمال، هذا له. هذه مشهوره جدا في شيء اسمه الاجراء، يسمونه ايش؟ تبسا، صحيح؟ مش يقولون ذلك؟ فهو هذا يؤخذ ويقسم، هذا هو باللغه الانجليزيه، هذه بتضحك عليها نايم انت. يقول ما فيهاش تنوين، الان استيقظ على اللغه العربيه الان، انا ساموت والله اللغه يعني، سبحان ربي العظيم. جيد، فنقول في هذا الباب انه في مساله المال الذي يعطى، فهو على الاتفاق مع صاحب العمل بانه يجمع ويقسم بين الجميع، وهذا كان سبب العمل هو الان، لكن بمعرفه صاحب العمل وبالاتفاق جميعا فهم يقسمونه بينهم، هذا يصح ولا يجوز منعه. المسائل دي عادي، نعم، طالما صاحب العمل عارف ما فيها شيء، ويعلم ان هو بيؤخذ بيعطيه المال، والمال دوت يعني تكرمه له، ايوه تكرمه له، يجوز. احسن الله عليك. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.